أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعرون نبخ ضوها

الإيمان. استمعنا إلى هذه التلاوة التي تلاها على أسماء